إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ها نحن نعود مرة أخرى إلى هذا المجلس سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، هذا الدرس هو أول دروس بعد هذا الموسم العظيم، الموسم الذي هو من أعظم مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، والناس يفدون إليه من كل مكان، فمن خاسر ومن رابح، ومن مقل ومن مستكثر، وكم من إنسان انصرف من تلك المشاعر وقد رجعت يوم ولدته أمه مغفورا له ما تقدم من ذنبه، وكم من آخر لم يكن له من نصيبه إلا التعب والسفر، نعوذ بالله من الخسران. أيها الأحبة، فلا ندري من منا من هو مغفور له مقبول عمله فنهنيه، ومن منا مردود عليه عمله فنعزيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن الأمل في الله سبحانه وتعالى كبير، فلعل الله أن يتغمدنا بواسع فضله ورحمته. أيها الأحبة، أذكر نفسي وإخواني بقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر الله سبحانه وتعالى هو عمارة هذه القلوب، وهو مادة حياتها، ويصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذكر للقلب كالماء للسمك. هل يمكن أن يعيش السمك من غير ماء؟ فكذلك القلب الحي لا يمكن أن يعيش إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، بعد هذا الموسم العظيم يجب على الإنسان أن يكون حريصا كل الحرص ألا يقع في أمر من مبطلات الأعمال وهو لا يشعر. وأذكر نفسي وإخواني بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ومبطلات الأعمال كثيرة جدا لا تخفى على أمثالكم من طلبة العلم، ولكن الواجب على طالب العلم أن يكون حريصا على أن لا يقع في شيء من ذلك وهو لا يشعر. وأخطرها وأكبرها وأجلها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. الشرك بالله كبيره وصغيره، جليه وخفيه، والشرك كما تعلمون أيها الأحبة قد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النمل على الصفات الملساء. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم يستعيذ بالله عز وجل من أن يشرك بشيء وهو يعلمه ويستغفره لما لا يعلمه، فكيف بحالنا أيها الأحبة؟ هذه واحدة. ومن أخطر ما يدب إلى أعمال الصالحين فيجعلها بلقعة، نسأل الله العافية والسلامة، هو الرياء والعجب، وهو من مبطلات الأعمال كما لا يخفى عليكم. وكذلك المن والأذى وغيرها من الصور التي لا تخفى. ومنها أيها الأحبة انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى عند الخلوة. وأذكر نفسي وإخواني بحديث ثوبان، وهو حديث والله تقشعر منه الجلود، حيث يقول: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها. فكم من إنسان يكون في ظاهره ومع زملائه وبين الناس وأمامهم من أهل الصلاح والتقى، يشار إليه بالبنان، وقد يقدم على غيره في الصلاة وغيرها، وتلهج الألسنة بالثناء عليه وذكره، ولكنه في ساعات الضعف، في ساعات الخلوة عن أنظار الناس، وإن كان لا يخلو عن نظر الله سبحانه وتعالى، قد يرتكب أشياء مما حرمها الله تعالى عليه، وقد يدخل إليه الشيطان فيزين له بعض هذه الأعمال بأن فلانا قال فيها قولا، وبأن المذهب الفلاني أجاز فيها هذه الصورة، أو غير ذلك من مداخل الشيطان، وهو يعلم أنها لم تقم هذه الأقوال على دليل صحيح، وإنما هو الهوى والرغبة. أيها الأحبة، هذه صورة من صور مبطلات الأعمال، قل أن يسلم منها أحد، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. فحذاري أيها الأحبة، حذاري أن نقع في شيء من ذلك. والواجب على الإنسان أن يكون حارسا لقلبه ونفسه، حريصا من أن يقع في شيء مما يبطل عمله وهو لا يشعر. أيها الأحبة، هذه مقدمة أنا والله أحوج ما أكون إليها، ولكن عملا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أحببت أن تشاركوني فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يعيننا عليها. أيها الأحبة، كان آخر مجلس من مجالس هذا الكتاب القيم هي تلك المقدمة النافعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وحث فيها أتباع هذا الدين في التشمير عن ساعد الجد في العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكونوا حراسا لهذه العقيدة وهذه الملة، يذبون عنها انتحال المبطلين وتأويلات الجاهلين وتأويلات الجاهلين. والمصنف رحمه الله تعالى في مقدمته هذه، وفيما تقدم معنا من كلامه، وفيما سيأتي، نصب الحرب على رؤوس البدعة، وسدد سهام هذه الحرب إلى تلك الشبه العظيمة التي غزت تلك العقيدة من العصور الأولى المتقدمة، من أول هذا الدين، من القرن الأول حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرن الصحابة ومن جاء من بعدهم. ولكن كان في كل زمان يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، كما قال صلى الله عليه وسلم، فيبينون الصحيح من الضعيف، ويردون الضال إلى الهدى، ويبينون لهم ما نزل إليهم، ويردون كل باطل وبطلانه وباطله عن هذه العقيدة. أيها الأحبة، والناس من هذه القضية ثلاثة أقسام: هناك أناس وأعني بهم في هذا العصر لم يرفعوا بقضية إنكار المنكر وخاصة على المبتدعة رأسا، وظنوا أن الرد على المبتدعة والمخالفين أن ذلك مما يفرق الأمة ويشتت الصف ويبعثر الاجتماع، فسكتوا على شركيات عظيمة وعلى بدع جسيمة، بل أنكروا على من أنكر ذلك ورأوا أنه ممن يفرق الصف. وطائفة أخرى على الضد من ذلك أخذوا بالرد والإنكار على كل من أخطأ في أمر من أمور هذا الدين، ولم يفرقوا بين بدعة تستحق الإنكار والرد وبيان الباطل فيها وبين مسألة فرعية مما يسوغ فيه الاجتهاد، وجعلوهم على حد سواء والحق بين هذه وتلك. فالواجب على كل مسلم أن يكون حارسا لهذه العقيدة، ذابا عنها، مجاهدا في سبيلها، عاملا بمقتضاها، ولكن هذا لا بد أن يكون منضبطا بضوابط الشرع وقواعد الرد على المخالفين. وعليه فإني رأيت أن من المناسب وكانت النية أن يكون هذا الحديث مختوما به ذلك الدرس قبل الحج، ولكن حالت ظروف صحية عن استكماله، وها نحن هذه الليلة نعود مرة أخرى. أيها الأحبة، الرد على المخالفين أصل من أصول الإسلام. جاء الأمر به في كتاب الله تعالى وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك واضحا جليا في هدي حمل في الرسالة من بعده إلى يومنا هذا. فبعد تلك المقدمة النافعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في استثارة همم أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين والمبتدعة والمعاندين، لا بد أن نأخذ من كلامه ومن كلام العلماء بعد ما ورد في نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الإشارة إلى شروط وضوابط الرد على هؤلاء المخالفين. ولذلك كان هذا الدرس، وأستسمحكم عذرا أننا قد لا نقرأ شيئا من الكتاب هذه الليلة ونريح أخانا من القراءة، وذلك لأهمية هذا الموضوع ولتخبط كثير من الناس وعدم وضوح الصورة في أذهانهم في متى يسوغ الرد وبأي أسلوب يكون وما هي الضوابط والشروط التي يكون بها. وكلامي هذا أيها الأحبة ليس بدعا من القول، فقد تكلم على هذه الآئمة الأعلام ودور إنما هو الجمع لأقوالهم رحمهم الله تعالى. ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وخاصة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد ذكر ضوابط وقواعد مهمة في الرد على المخالفين، وكذلك في بقية كتبه. وهناك أيضا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى المبثوث في كتبه، وسننقل جزءا منها إن شاء الله في هذا الدرس. ومن المعاصرين من قام بجمع نصوص جيدة وترتيب حسن في الرد على المخالفين أو على المخالف، وهو فضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد في كتابه الرد على المخالف، وهو كتاب قيم جدا لا يستغني عنه طالب العلم، وخاصة من تحركت الغيرة في قلبه ذبا عن هذه العقيدة. وغيرهم من العلماء الأفاضل وكتبهم موجودة في الساحة. فأول مسائل هذا الدرس هي قضية حكم الرد على المخالفين وما مدى مشروعية الرد على المخالفين. أقول أيها الأحبة إن هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأئمة. فمن القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى قوله عز وجل: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فقوله تعالى ليبين لهم متعلق بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولذلك يكون معنى الآية على أرجح التفسيرين أي بعثناه ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وهذا تؤيده الآية الأخرى في قول الله عز وجل: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. فبيان الخلاف بإظهار الحق من الباطل مقصد عظيم من مقاصد بعثة الرسل. وقد جاء أيضا في القرآن الكريم الكثير من الآيات في الجدل والمحاجة وإقامة الحجة والبرهان لإقامة الدين وظهوره وحراسته. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبالحكمة إذا كان المدعو طالبا للحق، وبالموعظة الحسنة إذا كان المدعو مشتغلا بضد الحق، وبالمجادلة بالتي هي أحسن إذا كان المدعو معاندا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم مدارج السالكين: فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، يعني الحكمة، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب، والمعارض المتكبر شديد الحاجة إلى المجادلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وباستقراء نصوص الكتاب ونصوص القرآن الكريم، الوجوه النظائر في آيات القرآن الكريم في هذا المجال، نجدها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول آيات في الرد على صنوف المخالفين من الدهرية والصابئة والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم، وإقامة الحجج والبراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعلى البعث والنبوة والرسالة. ومنها مجادلات الأنبياء والرسل لأممهم والرد على المنكرين منهم والمتكبرين عن قبول الحق ورد شبههم الباطلة ودعاويهم الكاذبة. أما الثاني فهو ما يأتي على ألسنة الكافرين من الشبه الباطلة والدعاوى الكاذبة، فيردها سبحانه وتعالى بالحجة والبرهان والآية والسلطان. والثالث ما يأتي على طريق الحوار والاسترشاد، ما يأتي على طريق الحوار والاسترشاد. وأول من سن الجدل في هذا هم الملائكة رضي الله تعالى عليهم السلام، حيث قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولذلك جاء لفظ الجدل والحجة والسلطان والبرهان في القرآن الكريم في آيات كثيرة، ذكر بعض العلماء إحصاء دقيقا لها يمكن الرجوع إليه لمن شاء. وفي الآيات وفي القرآن الكريم أيضا أيها الأحبة آيات كثيرة في تثبيت القائمين بهذا الواجب وأمرهم بالصبر والاستقامة لقاء ما يلقونه أو ما ينالهم من صنائع الأذى التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا بالإضافة إلى الأمر الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر له عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده في مجاهدة الكفار والمنافقين. ولا شك أن من المجاهدة للكفار المجاهدة بالسنان والمجاهدة بالحجة والبرهان بكتاب الله عز وجل، وهذا أوضح في مجادلة ومجاهدة المنافقين. أما من السنة أيها الأحبة فقد تقدم معنا أن مهمة الرسل بيان الحق وإبطال الباطل، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصوصها قولا وفعلا وتقريرا كلها في القيام بهذه الوظيفة. ومن الأمثلة على ذلك وهي أكثر من أن تحصى رده صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الأعرابي الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم يوم حنين فقال: اعدل يا محمد. قال صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ للبخاري: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي أكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى قد أوذي أكثر من هذا فصبر. ورد عليه الصلاة والسلام على عثمان ابن مضعون في التبتل، ورد على من حرم بعض المطاعم والمناكح كما هو مشهور، وحاج وفد نصارى نجران عندما سألوه فيما يقول في عيسى عليه السلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى أوائل سورة آل عمران وقد مر معنا الكلام عليها في أول الكتاب: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغيرها من المواقف الكثيرة. أما من السنة القولية فقد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وكذلك حديث أسامة ابن زيد في قوله فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث جمهور العلماء على تضعيفه لإرساله، ولأن فيه أحد الرواة اختلف العلماء فيه، وقد صححه بعض العلماء كالإمام أحمد والعلائي في بغية الملتمس. ومن الأحاديث أيضا حديث النصيحة: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصيحة لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم لا شك بيان الحق ودحض الباطل والرد عليه. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فردودهم ومجادلتهم لأهل البدع والأهواء أكثر من أن تحصى، فقد ردوا على الخوارج وناظروهم وجادلوهم. وتعرفون قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما أرسله علي رضي الله عنه أرسله علي رضي الله تعالى عنه لمناظرتهم، فرجع منهم الآلاف بعد أن أقام عليهم الحجة والبرهان. وكذلك ناظروا القدرية وردوا على شبههم وافتراءاتهم، وناظروا الرافضة وردوا عليهم. ومن أشهر من رد على المبتدعة من الصحابة من تأخر صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما الأئمة أتباعهم فسيرهم وأقوالهم أكثر من أن تحصى، ونشير إشارات يسيرة إلى بعض هذه الأقوال. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل، هذا أفضل. وقال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل، أو الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وهناك نص في غاية الأهمية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يحسن الرجوع له فيه، وهو في مجموع الفتاوى في الجزء 28 من صفحة 231 إلى 236، وهو في غاية الأهمية، ولولا ضيق الوقت لا قرأناه. ثم بعد ذلك ننتقل بإيجاز إلى المسألة الأخرى، وهي أنواع الرد. فالرد على ثلاثة أنواع: رد محمود، وآخر مذموم، وثالث جائز. أما الرد المحمود فهو الرد الواجب أو المستحب، وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، كالرد على الكفار من أهل الكتاب، وعلى المستشرقين والشيوعيين والعلمانيين والبعثيين والحداثيين وغيرهم من الذين يلبسون على الناس ما نزل إليه ويثيرون بينهم الشبه والأباطيل لصدهم عن دين الله عز وجل. وهذا من أوجب الواجبات. وهناك كذلك الرد على شبه الخرافيين والبدعيين وأصحاب الأهواء الذين في قلوبهم زيغ، وكذلك الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون وينشرون المقالات في الصحف والمجلات التي تخالف نصوص الكتاب والسنة، فيلبسون على الناس ما نزل إليهم ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فهؤلاء الرد عليهم واجب وفرض، وفرض كفائي، إذا ترك من الجميع أثم الجميع. أما النوع الثاني وهو الرد المذموم فهذا محرم أو مكروه، وهذا مثل ردود أهل البدع على أهل السنة والجماعة ومجادلتهم وإيذاؤهم، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن مجادلتهم الآثمة على ثلاثة أنواع. الأولى: المجادلة بالباطل لدحض الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. والثانية: المجادلة في الحق بعدما تبين، وقد ذمها الله سبحانه وتعالى بقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. والثالثة: المجادلة فيما لا يعلم المحاج، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وهذا النوع من الجدال هو من إيحاء الشيطان بالباطل ليدحضوا به الحق. والثانية: المجادلة في الحق بعدما تبين، وقد ذمها الله سبحانه وتعالى بقوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين. والثالثة: المجادلة فيما لا يعلم المحاج، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وهذا النوع من الجدال هو من إيحاء الشيطان، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا النوع هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أما الرد الجائز فهو الرد السائغ، مثل ما يحصل من الرد مثل ما يحصل من الردود في محيط الخلاف السائغ في الفروعيات التي تجاذبتها الأدلة وتكافأت في نظر المجتهد، فهذا ما يحصل بين العلماء من مناظرة ومجادلة في بعض المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الاجتهاد والخلاف. وهذا الخلاف وأمثاله حصل في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه لاختلافهم في مآخذ الأدلة وفهمهم لها، كما حصل للصحابة من فهمهم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهدوا في فهم هذا النص وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع كلا على اجتهاده. وهذا هو الذي يحصل بين أهل السنة والجماعة من خلاف في الاجتهاد في الفروعيات السائغ فيها الاجتهاد. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة نحن في أمس الحاجة إليها، ألا وهي شروط الرد وآدابه. شروط الرد وآدابه، وهذه الشروط على ثلاثة أنواع: شروط في الرد، وشروط تتعلق بالمردود عليه، وشروط في الرد نفسه. أما الشروط في الرد فأولها وأهمها وأجلها الإخلاص لله تعالى والتجرد من الهوى، فتوفر سلامة النية والقصد مخلصا جهاده في جهاده هذا لله تعالى لحراسة الشريعة والذب عنها ودلالة الناس على الهدى وتثبيتهم عليه وكشف أحوال المندسين، هذه من أجل العبادات والقربات إلى الله عز وجل. وخاصة ولازما أن يكون سالما متخلصا من قصد الرياء أو الظهور على الخصم أو الانتصار للنفس أو بز النظير والتفوق عليه. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث، لا تتعلم لتجاري به، والمراء هنا هو الجدال بالمذموم، الجدال بالباطل المتقدم، ولا لتباهي به ولا لترائي به. وهذه ورد فيها أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم. ولا تتركه حياء من طلبه، حياء من طلبه. بعضهم يقول: أنا ما شاء الله كبرت سني فكيف أجلس في حلق العلم والذكر أو نحو ذلك، وبعضهم نسأل الله العافية يحول ما يسميه حياء وهو خجل في الحقيقة وليس بحياء، لأن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء لا يأتي إلا بخير، أما ما يعوق عن الخير فهو من الخجل المذموم. قال: لا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل عنه. والهوى نعوذ بالله منه قد يحسن القبيح ويقبح الحسن، فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة يرى عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق، وقد قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقال آخر نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. وفي هذا أنقل نصا للشيخ العلامة رحمه الله تعالى عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل متحدثا عن نفسه، يقول رحمه الله تعالى وبالجملة: فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى، وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معنى فأقرره تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذلك المعنى فأجدني أتبرم بذلك الخادش، وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب، وإنما هذا لأني لما قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته، صرت أهوى صحته، وهذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش، فكيف لو لم يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به، فكيف إذا كان المعترض ممن أكرهه، فكيف إذا كان المعترض ممن أكرهه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه العظيم، من كتابه التنكيل، وهو يصور حالة نفسية قل أن يسمع منها أحد، ويصور مدى أثر الهوى في الحكم على المسألة والتأثير عليها. الشرط الثاني في الرد أيها الأحبة المتابعة للشريعة، المتابعة لهدي الكتاب والسنة، وعليه فلا يدفع الباطل بباطل مثله، وإنما يبطل بالحق، وفي الحق غنى عن كل باطل. ولذلك فإن من أعظم وأكبر أسباب البدع هو الرد على البدعة ببدعة أخرى، فتتوسع البدع وتنتشر. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من رد قولا بدعيا بمثله، وقال في حقه: كلما ابتدعت بدعة اتسعوا في ردها، اتسعوا في ردها. وقال يجب، ويقصد به أحد العلماء في وقته الذي رد على مسألة على أحد القدرية برد مبتدأ، قال يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه، لما قال إن الله جبر العباد في الرد على أحد القدرية، قال إنك قد رددت بدعة ببدعة أخرى فيجب عليك أن تستغفر الله وأن تتوب من هذا الرد. الشرط الثالث أيها الأحبة الأهلية للرد، فقد ذم الله سبحانه وتعالى من يحاج بلا علم، قال عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي التزام السلف بهذا الشرط يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول عن السلف رحمه الله تعالى: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة والشبهة، إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قويا من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. انتهى كلامه من درء التعارض. ولا شك أن الناس منازل وأهلياتهم تختلف، وكل حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا من شروط الرد أيها الأحبة الاستقامة، لأن من كان متلبسا ببدعة أو فجور فإن ذلك يكون من صوارف القلوب عن قبول الحق منه، والنصوص في ذلك كثيرة. ومن الأمثلة على ذلك مناظرة الأشاعرة وردود على الباطنية، حينما ردوا على الباطنية قالوا، رد عليهم الباطنية لأنهم وقعوا فيه، قالوا يا سبحان الله، أنتم تأخذون وتردون علينا وتزعمون أن تأويلنا للصلاة والصيام باطل، وأنتم قد أبحتم لأنفسكم تأويل نصوص الكتاب والسنة، فكيف تبيحون ذلك لكم وتحرمونه علينا؟ الباطنية يؤولون حتى الصلاة والصيام، يقول نعم الصلاة، لكن الصلاة هي الدعاء للإمام المستتر، والصيام هو إمساك سر ذلك الإمام، ونحو ذلك من التأويلات الباطلة. لا شك أن الأشاعرة من أهل القبلة لا يقولون بهذا، فيردون عليهم هذا فيقولون كيف تجيزون لأنفسكم أن تؤولوا صفات الله سبحانه وتعالى وتنكرون علينا أن نؤول بعض هذه الآيات وبعض الأحكام العملية وهي دون صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك من شروط الرد أن يكون بعيدا عن التلبس ببدعة أو فجور بحسب الإمكان، وإلا فالله المستعان. من الشروط والآداب في حق المردود عليه، أولها توثيق الكلام والتثبت من صحة النقل، والرجوع إلى كتب القوم لإلزامهم بكلامهم منها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المتسرعين في نقل الأقوال وإشاعة الأخبار من غير تثبت، قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال كلمة زعموا وما في معناها لأنها تفيد الشك وعدم التثبت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بئس مطية الرجل زعموا. والتثبت والتبين هو من خصائص أهل الإيمان، فقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون، لأنهم أهل التثبت في الأمور والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن وقاف حتى يتبين. والأصل لا شك لمن أظهر الإسلام البراءة حتى يثبت خلاف ذلك كما هو معلوم. الشرط الثاني من الشروط المتعلقة بالمردود عليه إنصاف الخصم، وهذا مع المؤمن ومع الكافر على حد سواء. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونأخذ حادثة كمثال على ذلك. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص لهم الثمار، فأرادوا أن يغشوه اليهود، فأرادوا أن يغشوه، فقال عبد الله: يا معشر يهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم الأنبياء وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحلف عليكم، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحلف عليكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. وهذا الحديث الأثر رواه الإمام أحمد البيهقي، والطحاوي قال الألباني: رجاله ثقات لولا أن الزبير مدلس وقد عنعن. ويقول حاتم الأصل: معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي. قالوا: وما هي؟ قال: أفرح إذا أصاب خصمي، أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي لا أتجاهل عليه، وأحفظ نفسي لا أتجاهل عليه. فبلغ ذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال: سبحان الله، ما كان أعقله من رجل، سبحان الله، ما كان أعقله من رجل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع، يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. ذكر ذلك في منهاج السنة. أيضا من الشروط والآداب المتعلقة بالمردود عليهم، المردود عليه بين الوصف والتعيين، بين الوصف والتعيين، هل يكتفى بالوصف فقط أو يعين ذلك المردود عليه بالاسم ويبين. الأصل هو الستر والعمل على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم الموافقة، فالرد ينصب على المقالة المذمومة لا على قائلها، الرد ينصب على المقالة المذمومة لا على قائلها. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حصل من بعض أصحابه خطأ لا يسميهم غالبا، بل يقول: ما بال أقوام، أو ما بال رجال، ونحو ذلك من العبارات. فالأصل هو بيان الحق وتوضيح الخطأ، ولذلك نجد علماء السنة رحمهم الله أبهموا اسمي صاحب القبرين، صاحبي القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما، والظاهر أن ذلك كان عن عمد من الرواة لقصد الستر عليهما، وهو عمل مستحسن، وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. انتهى كلامه من الفتح. وفي قصة الخلاف الذي وقع بين الزبير وبين رجل من الأنصار وتحاكمهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وقول الرجل إنه ابن عمتك، وهذا خطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبين اسم هذا الأنصاري مع أنه معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول القاسمي في محاسن التأويل: ولله در أصحاب الصحاح حيث أبهموا في قصة الزبير اسم خصمه سترا عليه كي لا يقضي عليه يعني يفضى عليه من ذم وغير ذلك. قال: وهكذا ليكن الأدب. وكفانا في هذا الباب إبهام التنزيل في كثير من قصصه الكريمة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها. وغيرها من القصص الكثيرة. أما بالنسبة للتعيين فقد قال الشيخ بكر بن زيد حفظه الله تعالى: وتعيين اسم قائلها حسب مقتضى الحال والأحوال منها. أولا يعني يتعين أن يذكر اسم القائل. التعيين إذا كانت المقالة فاحشة جدا كبدعة الخوارج فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين القائل بها، كما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج وذكر علاماتهم وحذر منهم. قال حفظه الله: ويلحق بهم من هو مثلهم في الشناعة بل أشد منهم بحسب نظر المجتهد كالبعثيين والعلمانيين والحداثيين. الثاني: التعيين إذا كانت الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة. قال الشيخ بكر حفظه الله أو نقل من كلام عبد الله بن دراز رحمه الله تعالى بعد ذلك قوله، قال: ولا يخفى عليك أن بدعة طائفة من أهل الأهواء في زماننا هذا كبعض محرر الصحف الأسبوعية قد جمعت الخستين. بدعة غاية في الشناعة والكفر ثم الدعوة إليها في الصحف وتزيينها بكل أنواع البهتان والزخرف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ضوابط التعيين أو الستر. وكما تلاحظون أن الأصل هو الستر إلا إذا كانت الحاجة والحال تقتضي التعيين والتشهير، فللراد أن يعين ويشهر على حسب مقتضى الحال كما تقول. أيضا من هذه الشروط فتح باب العودة للخصم واحتوائه، فتح باب العودة للخصم واحتوائه، لا سيما إذا كان كلامه يحتمل وجهين فيحمل على أحسنهما، لأن غاية الردود تبنى على أمرين: على العمل على دلالة المخالف إلى الصراط المستقيم لكسب أوبته إلى السنة، والثاني أو فتل الخصم عن مخالفته إلى الحق بحجته والإذعان له. ويمكن أن يرد أن يزاد سبب ثالث وهو كف بأس بدعته عن المسلمين بقطعه وكف عداوته. أيضا من شروط وآداب الآداب المتعلقة بالمردود عليه حمل كلام المخالف على ظاهره وعدم التعرض للنوايا والبواطن. والأصل في هذه القاعدة هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله له: اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا رواه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أسامة حينما قتل ذلك المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه ذلك، فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها تعولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن بطنه؟ هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن قلبه، والحديث في البخاري ومسلم. كما يدل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري أن عمر قال: إن أناسا كانوا يؤاخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه ولم نصدق، وإن قال سريرته حسنة فالحكم على الناس بما ظهر منه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول: لأن الإيمان الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن، الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة، فإن المنافقين هم في الظاهر الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أختم حديثي بهذا النص لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النقطة، فيقول: لأن الإيمان الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة، فإن المنافقين الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر يصومون مع الناس ويصلون، والمسلمون ينافقونهم ويوارثونهم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الكفار عليهم بحكم الكفار المظهرين بالكفر، لا في مناكحتهم ولا في موارثتهم. وقد نقل الشوكاني رحمه الله تعالى إجماع العلماء على إجراء الأحكام الدنيوية على الظاهر، أما الباطن فحكمها إلى الله، وللحديث بقية. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.